اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسر. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الذكر لا إله إلا الله، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيُّه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدَّقناه، وآمنَّا به، واتَّبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، شهر رمضان رحمةٌ مُهداة، شهر رمضان نعمةٌ من الله، شهر رمضان هذا الشهر الذي أهداه لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضل عنه غيرها، لم يهتدي إلى هذا الشهر العظيم ولا إلى فضله الكريم إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أمة الإسلام. هذه هدية من الله لها، أهداها الله هذا الشهر الكريم لتتوب إليه وتعود إليه وتنوب إليه. أهدى الله شهر رمضان هدية منه سبحانه، وهو الرحيم الرحمن، إلى أمة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فاغتنموه أيها الأحبة. ولذلك في الحديث الشريف أن سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، صعد المنبر في أول رمضان، في مثل هذه الأيام، في مثل هذه المناسبة، صعد حبيبكم صلوا عليه، صعد إلى منبره الشريف ثم قال آمين. فتعجب الصحابة يسمعون تأميناً ولم يروا أحداً يدعو. نحن نقول آمين إذا سمعنا الدعاء، لكن الصحابة كانوا يجلسون لا يسمعون شيئاً، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره ثلاث درجات يرقى إلى الدرجة الأولى، ثم قال آمين، ثم رقي الثانية فقال آمين، ثم رقي الثالثة فقال آمين. فقال أصحابه: يا رسول الله، على ما أمنت؟ اسمع وافقه وافهم وتعلم وتقرب إلى ربك الحنان المنان، واعرف عظمة هذه الأيام، وذلك الضيف الذي سيزورنا سريعاً ويرحل سريعاً، الذي قال ربنا فيه أياماً معدودات، أياماً معدودات. أيها الناس، استعدوا من الآن وتهيأوا من الآن لاستقبال ذلك السرور العظيم، لاستقبال ذلك الموسم الكريم. أياماً معدودات، أيام قليلات، معدودات يعني قليلة، تعدها على أصابعك، يمر سريعاً، وهو من أعظم مواسم الطاعة والعبادة لله رب العالمين. فقالوا: يا رسول الله، أمنت وما سمعنا شيئاً، لماذا أمنت؟ قلت آمين آمين ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل الساعة، نزل الآن ليخبرني بأمر مهم، ليخبرني بأن أستعد لشيء عظيم. نزل جبريل الساعة فقال: يا محمد، بعد عن الله، تربت يداه، بعد والعياذ بالله عن رحمة الله. من يا جبريل؟ قال: الذي أدرك رمضان ولم يغفر له. إذا جاء عليك رمضان ولم يغفر لك، مش هينفع معك حاجة تاني إلا أن يتداركك الله برحمته. اسمع وتأمل وتدبر كلام حبيبك صلي عليه: من أدرك رمضان فلم يغفر له، هذا بعيد عن رحمة الله عز وجل. ومن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له. قلت آمين. ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه، صلوا عليه، صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. تربت يداه وبعد عن رحمة الله من سمع اسمه ولم يصلي عليه. قلت آمين. اسمع أول عبارة، من أدرك رمضان، هل قال من صام رمضان؟ لا. من قام رمضان؟ لا. اللي يلحقوا رمضان، اللي يجي عليه رمضان بس، ما قال من جاء عليه رمضان فقام وصام وصلى وتصدق وفعل وفعل. لا، من رحمة الله الرحمن أن من جاء عليه رمضان، مجرد إنك تلحق هلال رمضان وتكون من أهل رمضان وتكتب عند الله أنك ممن أدركهم هذا الشهر العظيم، مجرد أن يأتي عليك شهر رمضان قد دخلت في قوافل المرحومين، قد دخلت في قوافل المؤمنين الذين أكرمهم الله برحمته، الذين أراد الله لهم الرحمة، أراد الله لهم الجنة. نعم، هكذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. هذه الأعمال ستأتي لاحقا في أحاديث أخرى يبين لنا كيف نستغل رمضان، لكن أول بشارة واقبلوها من أخيكم، أول بشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان، اللي يجي عليه رمضان، اللي يهل عليه هلال رمضان فقد أكرمه الله وأراد الله له الخير. نعم، إن كنا من أهل رمضان نسأل الله أن نكون من أهل رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم لا تحرمنا رمضان، بلغنا رمضان بخير يا أرحم الراحمين. من أدرك رمضان غفر له. ولماذا يقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل أن يدخل رمضان على المسلم ولا يجد له خصلة من خصال الخير الكثيرة فيغفر له. يعني مثلا سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عليك رمضان تستطيع أن تفوز بأي واحدة من هذه الأشياء العظيمة اللي ممكن تحصل لك في رمضان إذا أدركك رمضان. والحمد لله وصلت بالسلامة. نعم، تعال أقول لك بقى، تعال أقول لك إيه اللي في رمضان، تعال أقول لك عظمة هذا الشهر، لماذا هو هدية الله، لماذا هو رحمة الله، لماذا هو هدية الله لأمة الإسلام. اسمع أيها الأخ الكريم بعين قلبك وتدبر في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذا جاء عليك رمضان وانت ناوي الصيام فصمته إيمانا، يعني تصديقا، يعني ربنا أمر، مش علشان فيه الصحة وفيه، لا، عشان ربنا أمر بالصيام فإحنا بنصوم. فتجد الكبير يصوم والمريض يستحي أن يفطر مع إن له رخصة، يستحي أن يفطر في رمضان، والصغير يجاهد وتراه صامدا في صيام رمضان. هذه الأمة قائمة على الطاعة والحمد لله، فطرة في الناس. لذلك قال سيدنا النبي إيمانا، إيمانا مؤمن أن رمضان يجب أن يصام. تجد الرجل دخل الإسلام جديدا، لو أنه مثلا في دولة أجنبية دخل الإسلام جديد، عمره ما صام رمضان. زي مين؟ زي الصحابة، أفضل الناس وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرهم شي صاموا ولا يوم ولا سمعوا عن رمضان قبل كده. فلما فرض في السنة الثانية من شعبان، في شهر شعبان اللي احنا فيه الذي أوشك أن يرحل، لما فرض الصيام كان أول رمضان يصوموه، ما اعتذر واحد، ما تخلف واحد، ما قال أنا عمري ما تعودت على الصيام، أنا ما تعلمتش الصيام، أصلي مش قادر، أصلي مريض، أصلي أبدا. من صام رمضان إيمانا تصديقا تعظيما لجلال الله لمقام الله، من صام رمضان إيمانا، إيمانا محبة لله يا رب العالمين، واحتسابا، احتساب الأجر على الله، ولا أنه هناك أجر أعظم من هذا الشهر العظيم إلا على الله. فإن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الأحبة، عبدت الملوك بكل شيء، الملوك عبدت بالسجود، سجد لهم الناس، وعبدت بالخراج، طلعوا لهم الزكاة، كانوا يطلعوا لهم الفلوس والدهر. عبدت الملوك بكل شيء إلا الصيام، إلا الصوم. ما صام أحد لملك إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى، هو الذي يصام له وحده، ما فرض الصوم إلا لله وحده. ولذلك قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما خضع أحد ولا عبد أحد ولا صام الناس لأحد إلا لرب العالمين عز وجل، إلا لوجهه سبحانه. ولذلك يقال الصيام ليس فيه رياء، إما صائم وإلا لا، يا إما 100% إما ما فيش خالص، ما ينفعش. الصلاة قد يرفع ربعها، ثلثها، نصفها، كلها، إنما الصيام يا كله يا بلاش. الصيام ما فيش فيه نص ونص. سبحان الله العظيم، اليوم الذي تصوم يرفع عند الله كاملا. يأتي العبد يوم القيامة فإذا حسنة الصيام كاملة ملفوفة جاهزة مستنياه، يغفر له بها ويرفع له بها ويتجاوز الله عنه بها. حسنة الصيام عظيمة، ولذلك لابد أن تعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا. احتساب الأجر على الله وحده، لا للناس ولا للصحة ولا للبدن ولا للرياء. لا يصوم إلا لله، لوجه الله الكريم. يصوم لا ليقال صائم، إنما يصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، إيماناً، محبة، تصديقاً، اعتصاماً، ينوي أن يكون أجره على الله. يعني هذه نعلم بها شبابنا، نعلم بها الناس، نقول الصيام يضاعف إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثاله. يكفي أن يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا إيه؟ أجزي به. ما تحسبوش 700 ولا 10 ولا 300، أنا أجزي به. وجزاء الله عطاء، جزاء الله عظيم، عطاء الله كبير. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يكفي أن ربك هو الذي سيعطيك الأجر. حين يقول لك أخوك: سأعطيك هدية، فأنت تتوقع شيء قليل. يقول لك عمك شيء أقل، لكن حين يقول لك أبوك فترجو خيرا كثيرا. حين يقول لك جدك الذي يحبك تتوقع أكثر، وهكذا. كلما كان الحب عظيما والإيمان كبيرا، كلما كان الجزاء أعظم، كلما كان العطاء أكبر. فما بالك بحب الله لعباد ورحمة الله لعباد. يصومنا ليعذبنا؟ معاذ الله، هو الرحمن هو الرحيم. إنما صومنا ليعطينا، ليجزينا. إلا الصوم فإنه لي، لا تقل 700 ولا 300، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالعظيم يجزي على قدره، الكريم يجزي على عطائه سبحانه سبحانه، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا الشهر كله صام رمضان، من أول يوم إلى آخر يوم صام رمضان، لم يفطر يوما. يا رسول الله، بعض الناس يفوتهم العذر. امرأة جاءها العذر، رجل مسافر، رجل مريض، هل هذا لن يغفر له في رمضان؟ خذ الوثيقة الثانية، خذ الحسنة الثانية العظمة. قال: من قام رمضان إذا عذر في سفر أو مرض أو ما إلى ذلك، قام يجلس على الكرسي ويصلي، لا يفوت مع الإمام ليلة، لا يفوت مع الإمام ليلة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نفس الحديث، غفر له ما تقدم من ذنبه حتى يموت، غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، ومن قام رمضان، والعمل الاثنين هنيئا له. الذي فعل الاثنين لوجه الله احتسابا وإيمانا هنيئا له، قد قواه الله على أبواب الخير كلها. ذلك مسلم قد فتح الله له أبواب رحمته. أيها الشباب، ستندمون على ما تضيعون الآن. فمن فوت ليلة 10 ليالي، أولا تصلي القيام في البيت أو في المسجد، طبعا في المسجد وراء الإمام، فمن عذر صلى في البيت. أما من نام فقد فاته القيام، صلي ولو ركعتين فتكون من القائمين وتكتب من قائمي هذه الليلة. لا تفوت قيام رمضان أبدا بأي شكل من الأشكال، ولو كان ركعتين في بيتك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ثم تأتي البشارة الثالثة: رجل عجز، فات منه يوم، يومان، 13، تأتي البشارة الثالثة. ما أعظمها، ما أكرمها، لكنها للخلص، للصادقين، للطالبين وجه رب العالمين. قال نبينا صلى عليه في الحديث المتفق عليه: من قام ليلة القدر، ليلة واحدة، من قام ليلة القدر، نفس الجزاء، نفس العطاء، نفس الكرم، نفس الرحمة من الله رب العالمين. قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هل تستطيع أن تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر؟ هي تدرك الصالحين. يبقى أنت خذ العشرة كلهم على بعض، اعتكاف وقيام وصيام وتعبد إلى الله حتى تدرك ليلة القدر وتكون في الوتر من آخر شهر رمضان من العشر. ليلة القدر من قامها أدرك أجر الصائم القائم طول الشهر، والحمد لله رب العالمين. من قام ليلة القدر، رجل لم يستطع ولم يرى ليلة القدر وكان له عذر، يقول سيدنا صلى الله عليه: خذ يا عم عندك، املأ قلبك بهذا العطاء الرباني. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد، فادعو الله أن يغفر لك، ادعو الله أن يرحمك، أن يجعلك من الصالحين، ادعو الله أن يجعلك من المؤمنين. ادعو الله في كل ليلة لأبيك وأمك وأخيك، ادعو الله في كل ليلة لبلادك وعباد الله الصالحين، ادعو الله في كل ليلة أن يرحم الله أمة الإسلام. اجعل دعوة مخصوصة لأحد الناس الذين تحبهم، الذين يصلون معك في المسجد، أو لأبيك أو لجدك أو لأخيك أو لأمك. اجعل لك دعوة مخصوصة، اجعل لنفسك أولا، تدعو لنفسك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعتقني في رمضان. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: للصائم دعوة لا ترد. عد، جهز، اكتب، حط في دماغك هتدعي الدعوة تقول ايه. ما تخليش الساعة دي ساعة الفطار. للصائم دعوة لا ترد. للصائم، قيل للصائم طول اليوم، يعني ادعي في اي وقت لانه صائم، طول ما هو صائم دعوته لا ترد. وللصائم عند فطره، هكذا في الرواية، عند فطره في اول ليلة، في ثاني ليلة، في رابع ليلة، وعند فطره في يوم العيد، في آخر رمضان عند فطره دعوة لا ترد. فهي دعوة شاملة جامعة. وتصديق ذلك قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بشارة أخرى، في عطاء آخر، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في رمضان. عتقاء، من أعتق من النار خير ممن دخل الجنة. ماذا أقول أيها الأحبة؟ لو أنك قابلت رجل في الطريق معه ولد صغير، قد ألبسه أحسن الملابس وأعطاه يأكل ويشرب، وجهه حسن، يمشي مع أبيه، غلام يمشي مع أبيه، هذا في كنف أبيه، يصعب عليك؟ لا، ما يصعبش عليك. من اللي يصعب عليك؟ لو أنك وجدت ولدا جالسا أمام المسجد عريانا جوعانا بردانا، ولد متبهدل قدام باب المسجد قاعد يعيط عليه من الطين والتراب، فقد أهله، يتيم، يصعب عليك ولا ما يصعبش؟ يصعب عليك. هكذا العباد عند ربهم. يرحم الذين دخلوا الجنة برحمة، أكيد طبعا الجنة رحمة الله، الطيبين زي الولد اللي ماشي مع أبوه، خلاص ده ما يصعبش عليك. لكن يصعب عليك مين؟ الولد المسكين اللي هكذا يوم القيامة. ربنا رحيم، ربنا كريم، لما يلاقي واحد الدنيا لطمت بيه لغاية ما جه يوم القيامة، كمان الآخرة لطمت بيه، فدخل النار وكان يطمع في رحمة الرحمن، يغفر الله له ويرحمه الله ويخرجه. ولذلك قال: من زحزح، زحزح يعني خرج منها بالعافية. كلنا ذنوب، كلنا آثام، ولا يعلم الصالح إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. لا تقل فلان هذا من الفائزين ولا فلان هذا من الصالحين، لا يعلم الصالحين إلا الله. قد يكون عبد فقير بيننا يرفع يديه إلى السماء فلا يردها الله خائبة. يا صاحب الذنب إن الذنوب ثقيلة، الذنوب تقيلة فعلا وبتودي في داهية يوم القيامة، ومع ذلك لك رب رحيم، لك رب كريم. فمن زحزح عن النار فقد رحم، من زحزح عن النار فذلك قد نال أعظم الرحمة. ده طلع من العذاب للجنة، لكن التاني دخل الجنة بس. ولذلك قال السلف: فمن زحزح عن النار هو أعظم ممن دخل الجنة، هو أعظم ممن دخل الجنة. رجل يوم القيامة، رجل يوم القيامة عمل ذنوبا كثيرا، فقال ربنا بعد حسابه وعدله سبحانه وتعالى لملائكته: خذوه إلى النار. فلما أخذوه التفت، لما سحبته الملائكة تريد أن تلقي به في النار بأمر الله، التفت فقال ربنا: لما تلتفت؟ لما تلتفت؟ هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمتك الملائكة الذين عدوا عليك الحسنات والسيئات وكتبوا حاجة أنت ما عملتهاش؟ هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. هل ظلمتك أنا وأنا الكريم العادل الرحيم؟ هل ظلمتك في شيء لم أعطك حقك؟ يقول: معاذ الله، لا والله يا رب، ولكني كنت أظن فيك الخير كله. أنا يا رب متأكد أنك رحيم، فلما قلت ودوه النار الأمل اللي كان عندي ضاع. كنت أعصيك يا رب، لكني أحب وأخاف منك وأرجو منك الرحمة والعافية في العاقبة. مهما عصيت، مهما عصيت، فاعلم أن الله رحيم كريم. فقال ربنا عز وجل: ما دام خوفي في قلبك فاذهب إلى الجنة. ما دام خوفي في قلبك، ربنا عز وجل التفت إليه عبد بعين الشفقة، بعين الرحمة، بعين الخوف، قال: خذوه إلى الجنة. فما بالك بعبد قام وصام وتعب في الدنيا وقدم الحسنات ولم يكن في قلبه إلا الله؟ هذا العبد يغفر الله له إن شاء الله، ويكون من العتقاء. من العتقاء يعني ما يخشش النار، يكون من العتقاء، وذلك كل ليلة. كل ليلة ربنا يعتق أفواجاً أفواجاً من المؤمنين، يعتقون كل ليلة في رمضان. أيها الأحبة، قد أقبل الضيف العزيز علينا، قد أقبل الشهر الكريم علينا، شهر يغفر الله فيه ويرحم الله فيه ويرزق الله فيه ويعتق الله فيه. نسأل الله أن يقبل علينا بخير، وإن ذلك لقريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه. استغفر الله. حمدا لك اللهم حمدا بعد حمد، وأشهد أن لا إله إلا الله صادق الوعد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الحبيب العبد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى ابن حجر والهيثمي في مجمع الزوائد عند الطبراني وصححه حديثاً نادراً عظيماً عن صحابي جليل، رجل كبير في السن، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عجوزاً جداً. صحابي سيدنا أنس بيوصفه وهو داخل من باب المسجد يقول: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصاه قد سقط حاجباه على عينيه، مش شايف قدامه، راجل عجوز خالص، بلغ من العمر أردلة، وهو مسلم. ومن عجيب الأمر أن المعصية لم تترك، كبر في السن وأسلم وآمن ولقي رسول الله الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعايش مع الصحابة في المدينة المنورة، ومع ذلك المعصية مقدرة في قلبه، ما طلعتش منه. لنا ولنت كبار على ربنا، الهداية من الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية من الله وحده. سأل الله العافية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون توبة صادقة، لا يتوب عليك إلا الله، لا يهديك إلا الله، لا يأخذك إلى الصلاح إلا الله، لا تؤمن إلا في الله وحده، هو الذي يعطي الهداية لمن أحب، يعطي الهداية لمن أحب. إذا أحبك الله قادك إلى طريق الخير. رجل بلغ من العمر أردلة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى أبو طويل شطب الممدود، اسمه غريب شوي، أبو طويل شطب الممدود، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف أمامه في المسجد دم الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت إلى رجل عمل الذنوب كلها؟ إيه رأيك في واحد ما سبش ذنبا لما عمله؟ يا رسول الله، أرأيت إلى رجل عمل الذنوب كلها بس؟ لا، وهو إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، لم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، لا صغيرة ولا كبيرة، لا مستخبية ولا ظاهرة، ما كانش يستحي من الذنوب. حاجة يعني ظاهرة أمام الناس، وداجة يعني مستخبية في الخفاء، يعني بيعمل الذنوب في كل أوقاته، لم يترك شيئا من الذنوب، الكبير والصغير والمستخبي والمخفي. أي رجل هذا؟ معجون في الذنوب؟ سبحان الله. يا رسول الله، أرأيت إلى رجل عمل الذنوب كلها وهو إلى ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها أو إلا آتاها، فهل له من توبة؟ هل له من توبة؟ فقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال، ونظر في عينيه النادمة، نظر في وجه هذا الرجل التائب الذي جاء تائبا حقا بعدما قرصته الذنوب، بعدما قهرته الذنوب، يعني لم يعد له في الدنيا أمل، هو مقبل على الله عز وجل، فأراد أن يختم بتوبة. وهكذا العبادات الكبيرة، رمضان جاي وعاوز تنال هذا الفضل اللي اتكلمنا فيه، توب إلى الله، أحدث توبة عظيمة، توبة الليلادي، توب إلى الله، فإذا جاء رمضان عليك جاء بخير، وما زالت الأعمال ترفع إلى الله، والصحائف ما زالت ترفع حتى آخر ليلة من شعبان، الصحائف التي ترفع وتختم عند الله ما زالت ترفع لغاية ما نشوف الهلال بتاع رمضان. فإذا أردت أن تستقبل رمضان بخير، وكذلك العبادات الكبيرة، الحج والصلاة التي تأتيها كل يوم في المسجد، فأحدث توبة، توب إلى الله عز وجل واندم على ما فات منك، واعتذر إلى الله يا رب العالمين. يقول ربنا: ولمن خاف مقام ربه، مش اللي خايف من النار، لا، اللي خايف من مقام ربه، كيف أعصي رب العظيم؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو خايف من مقام ربنا ومن عظمة ربنا ومن جلال ربنا، يبقى تأكد أنك من الناجين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يا عباد الله، جنتان، رحمته الواسعة لمن خاف عظمته، لمن خاف مقامه ولم يعصه استهانة، لم يعصه استهانة، معاذ الله، هو الرب الكريم العظيم. قال له رسول الله: أأسلمت؟ قال: أما أنا. رجل مستحي يقول أنا اللي عامل كده، فعمال بيتكلم كأنه بيتكلم عن واحد تاني. يقول: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. لو شهدت الشهادة بصدق، شهادة الإسلام، وآمنت بالله إيمانا واحتسابا، وخفت من الله في قلبك، غفر الله لك. لا يعظم الذنب على الله، من الكبائر أن تظن أن ذنبك أعظم من مغفرة الله، لا يعظم الذنب على الله، فالله أكبر من كل شيء. مهما كان ذنبك عظيما فالله أعظم، مهما كانت ذنوبك كثيرة فما عند الله أكثر. أقبلوا على الله بقلوبكم أيها المؤمنون، أيها المسلمون، لكم رب رحيم عظيم، فخذوا هديته ورحمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، نعم، يغفر الله لك، لكن افعل الخير. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقف عندها، خلاص ربنا تاب عليك تقعد، لا، لكن افعل الخير فيبدل الله لك سيئاتك حسنات. من النهاردة ابدأ اعمل الخير، فإيه اللي يحصل؟ يبدل الله لك سيئاتك حسنات، يصير لا يصدر منه إلا الخير، ولا يفعل إلا الخير، ولا يرى الناس منه إلا خيرا، فرب العزة والجلال يغفر له، يبدل الله سيئاته حسنات. الراجل كان مأجل نقطة غريبة أوي، قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، في حاجة مش عايز أقول لك عليه، أنا رجل غدار، وما أعظم ذنب الغدار. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يجي الواحد يأسلم يقبل إلا وحشي بن حرب الذي قتل حمزة غدرا، قتلوا غدر، ربنا ما يحبش الغدر أبدا مهما فعلت. لو كان الإنسان لا يوفي بوعده ويغدر بالناس، الغدار عند الله عظيمة، إنك تغدر بعباد الله، تطعنهم في ظهورهم، تتكلم في أعراضهم، أن تفشي أسرارهم، أن تكون جاسوسا على بلادك، أن تكون جاسوسا على إخوانك، أن تكون في هذه الدنيا غدار بالمؤمنين بالمسلمين. قال الرجل لرسول الآخر حاجة خالص بعد ما قال له الكلام ده، قال له: ربنا هيغفر لك وهيبدل لك سيئاتك حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، غدراتي وفجراتي، كان يغدر ويفجر، وهذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما دمت تائبا نادما صادقا، قال: وغدراتك وفجرتك يغفرها لك الله إن شاء الله، ما دمت من النادمين التائبين مقبلا على رب العالمين بقلب صادق نادم سيغفرها الله لك. يقول أنس رضي الله عنه: فكبر الرجل حتى ملأ المسجد فرحان بتوبة الله عليه وببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يغفر الله لك كل شيء إن شاء الله ما دمت تائبا نادما. يقول: وما زال يكبر حتى خرج وتولى وخرج في الطريق برا في الشارع وهو ما زال يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من فرحته بتوبة ربنا عليه. وأنا أسألك الآن: ماذا نويت؟ ماذا نوينا؟ ولا خلاص سمعنا الجمعة وهنمشي؟ رمضان جاي عليك هتعمل إيه؟ عاهد ربك على الإحسان، عاهد ربك على الخير، وأحدث لذلك توبة حتى يقبل الله منك، أحدث له توبة عظيمة وندم عظيم، فإن مقام ربك عظيم. بتعرف تقرأ ما بتعرفش تقرأ، أنت من العلماء أنت من البسطاء، قد تكون أنت أعظم عند الله عز وجل، سيبك من المنازل الدنيوية. ناوى على إيه؟ رمضان مقبل أيها العباد، موسم الخير العظيم جاي، فماذا نحن فاعلون؟ أسأل الله أن يتوب علينا توبة صادقة، وأن يهدينا إلى الخير، وأن يملأ قلوبنا بالخير. أسأل الله أن يقبل علينا رمضان ونحن تائبين، أسأل الله أن يقبل علينا رمضان وقد غفر الله لنا ذنوبنا، أسأل الله أن يقبل علينا رمضان وقد تاب الله علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولكل من كان له حق علينا. اللهم تب علينا في الظواهر والخلوات، تب علينا يا أرحم الراحمين من كل السيئات، تب علينا من كل الذنوب التي تهتك العصام. اللهم تب علينا توبة نصوحة واهدنا إليك، لا يهدي إليك إلا أنت. تب علينا توبة يا أرحم الراحمين تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنبنا وتستر بها عيبنا وتيمن بها كتابنا. اللهم تب علينا توبة ترحمنا بها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في المال والعيال واجعله من حلال زلال، لا تحوجنا إلا إليك ولا تذلنا إلا على بابك يا كريم. أقبل برمضان علينا بخير. اللهم احقن فيه دماءنا واحفظ فيه بلادنا وانصر فيه إخواننا وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل ميدان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهيدهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم وأعدهم إلى بيوتهم آمنين، واحفظ علينا بلادنا ومصرنا وبلاد المسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار،